بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، والمذاء أي كثير المذي، فهذه صيغة مبالغة، والمذي سائل لزج رقيق يخرج من الذكر عند الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه، بمعنى أنه يخرج الإنسان من غير شعوره. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر المقداد ولم يسأل بنفسه لمكان ابنته منه، لأنه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنهما، وخص المقداد دون غيره من الصحابة لأن بينهما صحبة، ولأنهما كانا يتناوبان في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أحدهم يأخذ عن الرسول ثم يبلغ الآخر، ثم الآخر يأخذ ويبلغ الأول، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء، يعني أنه يجب أن يتوضأ، وفي رواية: يغسل ذكره وأنثيه. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن إخبار علي رضي الله عنه بذلك مما يستحيى منه، لكن لنشر العلم وللمصلحة العامة للأمة ذكره رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في الفتوى والعلم لقوله: فأمرت المقداد أن يسأل، لكن لا بد في الوكيل أن يكون موثوقا بدينه وحفظه وأمانته، لأنه إذا لم يكن موثوقا في دينه وحفظه وأمانته فربما حرف الفتوى، أو ربما أيضا إذا كان صاحب دين لكنه ليس ذا حفظ ونباهة ربما فهم الجواب على غير وجهه فنقل الجواب خطأ. ويستفاد منه أيضا قبول خبر الواحد في الأمور الدينية، وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم على أن خبر الواحد يقبل في الأمور الدينية، لأن المقداد رجل واحد ومع ذلك قبل خبره في هذا. وفيه أيضا دليل على أن المذي ناقض للوضوء، وأن من أصابه المذي فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه وأن يتوضأ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا ينبغي للزوج أن يذكر ما يتعلق بالشهوة والجماع عند أهل زوجته، لأن هذا مما يستحيى منه عادة، فينبغي ومن الأدب أن الإنسان لا يذكر ما يتعلق بالفروج والشهوة والنكاح عند أهل زوجته، سواء كان ذلك عند أبيها أو أمها أو إخوانها أو غير ذلك. وأما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، فدل على أن مس المرأة وقبلتها لا تنقض الوضوء ولو كان لشهوة، لأن تقبيل الرجل لزوجته إنما يكون لشهوة في الغالب. وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك تقبيلها إلا إذا خرج منه شيء حتى ولو كان لشهوة. وأما قوله عز وجل: أو لامستم النساء في الآية، فالمراد بالملامسة الجماع، كما فسر ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأيضا هذا هو مقتضى البلاغة في سياق الآية، لأن الله عز وجل في آية الوضوء قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الحدث الأصغر ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فذكر الحدث الأكبر قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر بدل الطهارتين. وقبل ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب للحدث الأصغر. أو لامستم النساء، لو فسرنا الملامسة بالجس والمس باليد لكان الله عز وجل ذكر سببين للحدث الأصغر ولم يذكر سببا وموجبا للحدث الأكبر، فيكون المعنى أو لامستم النساء أن المراد بالملامسة هي الجماع، وهذا هو مقتضى البلاغة. فيكون الله عز وجل في الآية ذكر الحدث الأكبر، ذكر الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وذكر سبحانه وتعالى البدل وهو التيمم، وذكر موجبا للحدث الأصغر وهو قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للحدث الأكبر وهو قوله أو لامستم النساء. وعلى كل حال، فمس المرأة القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا مسها ولو كان لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج منه شيء، لأن الوضوء ما دام أنه ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل صريح صحيح على أن مس المرأة أو أن مجرد جسها باليد ينتقض به الوضوء، والأصل بقاء الطهارة. والله موفق، وصلى الله على نبينا محمد.